سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. كنا قد بدأنا في الأسبوع الماضي بمقدمة عن علم الأصول وكيف نشأ، وسنشرع في هذه الليلة بإذن الله في أول موضوعات هذا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله: أصول الفقه أدلته فلنتكلم عليها أصلا بعد ذكر مقدمة تشتمل على فصول. يعني المعني بأصول الفقه أدلته، عندما نقول أصول الفقه يعني أدلة الفقه، وسيأتي المؤلف يبين هذه الأدلة. فإن أصول الفقه ما سميت بذلك إلا لكونها أدلة للفقه. نعم. الفصل الأول في تعريف أصول الفقه، وهو مركب من مضاف ومضاف إليه وما كان كذلك. فتعريفه من حيث هو مركب إجمالي لقبي، وباعتبار كل من مفرداته تفصيلي. درج العلماء رحمهم الله قبل الخوض في مسائل العلوم وتفصيلاتها على التعريفات، لأن التعريفات تعين على تصور الشيء المقصود، ولذلك يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا بد من أن يتصور الشيء المراد الحديث فيه أولا، ثم بعد ذلك يأتي الكلام على مسائله وموضوعاته. فلذلك قدم المؤلف هنا على عادة المصنفين التعريف بعلم أصول الفقه، فقال أولا: إن أصول الفقه هذه اللفظة لفظة مركبة من مضاف ومضاف إليه، أصول مضاف ولفظة الفقه مضاف إليه، وهذه اللفظة ينظر إليها باعتبارين. الاعتبار الأول كونها اسما علما على هذا الفن المخصوص، وهي بذلك في حكم المفرد، في حكم المفرد، يعني لا ينظر إلى كل لفظة من ألفاظها، وإنما ينظر إلى مجموعها. والمفرد هو ما لا يدل جزءه على جزء معناه، فلذلك نظر إليها أولا باعتبارها علما على هذا الفن. عندما نقول أصول الفقه نحن بهذا لا نعني كل كلمة بمفردها، وإنما نعني هذا المجموع المركب الذي أصبح علما دالا على هذا الفن المخصوص. نعم. فأصول الفقه بالإعتبار. نعم. أما إذا نظرنا بالاعتبار الثاني، وهو النظر إلى كل لفظة على حدتها، فإنا نعرف أصول أولا ثم نعرف كلمة الفقه ثانيا. نعم. فأصول الفقه بالاعتبار الأول العلم بالقواعد التي توصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية، وبالثاني هذا تعريف أصول الفقه بالاعتبار الأول، وهو اعتباره علما أو لقبا، واللقب نوع من العلم، لأنه صار لقبا له ثم بعد ذلك أصبح علما عليه، فهو بهذا الاعتبار علم على هذا الفن المخصوص. بهذا الاعتبار عرفه بقوله: العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. فالعلم بهذه القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية هو أصول الفقه، هو أصول الفقه. وقوله العلم، هذه اللفظة جنس في التعريف، جنس في التعريف، والعادة أن التعريفات تبتدئ من الجنس ثم بعد ذلك تنتقل إلى ما بعده. تخصص وتبين الشيء المراد. فالعلم جنس للقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام ولغيرها ولأصول الفقه ولغيره. ولما كان كذلك قال العلم بالقواعد، فقوله بالقواعد أخرج العلم بغير القواعد. هذا قيد أول، العلم بالقواعد. عندما نقول بالقواعد يكون قولنا هذا حينئذ قيدا أول يخرج العلم بغير القواعد. والقواعد أيضا كثيرة، منها ما يتعلق بموضوعنا هنا ومنها ما لا يتعلق بموضوعنا هنا. فقال القواعد، وصفها بقوله القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام. فقوله التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام قيد ثان مخرج للقواعد التي لا يتوصل بها إلى استنباط الأحكام، كقواعد البيت مثلا، كل بناء له قواعد، فهذه القواعد التي تستعمل في الأبنية ليست مما نحن فيه، ليست مما نحن فيه، بل المقصود القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام. والأحكام كثيرة، منها أحكام عقلية وأحكام شرعية وأحكام لغوية باعتبار الدلالة عليها. عندما نقول هذا حكم شرعي يعني دل عليه الشرع، عندما نقول حكم لغوي دلت عليه اللغة، وعندما نقول حكم عقلي دل عليه ماذا؟ العقل. فهنا عندما نقول العلم بالأحكام يشمل هذا العلم بالأحكام جميعا، سواء كانت لغوية أو عقلية أو شرعية، ولكن المقصود معنا هنا ما هو؟ الشرعية. فعندما قال العلم بالأحكام الشرعية كان هذا قيدا مخرجا لغير الأحكام الشرعية، احترز به عن غير الأحكام الشرعية كالأحكام اللغوية، معرفة مثلا أن الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، والأحكام العقلية كمعرفة أن الواحد نصف الاثنين ونحو ذلك. هذه ليست مقصودة معنا، وإنما معنا المقصود معنا الأحكام الشرعية. والأحكام الشرعية أيضا منها ما هو أصولي ومنها ما هو فروعي، فمعرفة مثلا أن الكتاب والسنة دليل من أدلة الأحكام هذا حكم أصولي، لكن معرفة أن الصلاة واجبة هذا حكم فرعي. إذن المقصود معنا ما هو؟ الأحكام الشرعية الفرعية، يعني التي تنبني على الأدلة الأصولية من أدلتها التفصيلية. هذا العلم بهذه الأحكام الشرعية الفرعية لا بد أن يكون عن أدلتها التفصيلية، لأنه إذا لم يكن كذلك لم يكن فقها. المقلد مثلا، وهو الإنسان الذي ليست له أهلية النظر والاستدلال والاستنباط، هذا يعلم، ربما علم بعض الأحكام، ولكن تقليدا للمجتهدين، فعلمه بها ليس عن أدلتها التفصيلية، وإنما علمه بها تقليدا للمجتهد. وكذلك علم الرسول صلى الله عليه وسلم وعلم جبريل عليه السلام، وهو رسول الله إلى رسله، هذا جبريل عليه السلام لا يأخذ الأحكام عن أدلتها التفصيلية، وإنما يأخذها يعلمها عمن؟ عن الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يتلقاها عن جبريل، فعلم الرسول صلى الله عليه وسلم وعلم جبريل ليس عن الأدلة التفصيلية، فلا يسمى فقها، لا يسمى فقها. نعم. إذن أصول الفقه بالاعتبار الأول هي العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية، يعني هذا العلم صادر أو حاصل عن الأدلة التفصيلية، وليس حاصلا عن طريق التقليد ولا عن طريق الوحي. نعم. وبالثاني الأصول الأدلة الآتي ذكرها، وهي جمع أصل، وأصل الشيء ما يعني الشيء. بالاعتبار الثاني، إذا أخذنا بالاعتبار الثاني وهو تعريف كل لفظة من هذا المركب على حدتها، فإننا نعرف لفظة أصول ثم نعرف لفظة الفقه. فلفظة أصول لها مدلول في اللغة ولها مدلول في الاصطلاح. مدلول أصول في اللغة لها عدة معاني، من معانيها ما منه الشيء وما يستند الشيء في وجوده إليه وما ينبني عليه غيره، هذا يعتبر أصل، ما ينبني عليه غيره يعتبر أصلا. فلذلك هذه معانيها في اللغة. وأما في الاصطلاح فأصول الفقه أدلته كالكتاب والسنة والإجماع والقياس ونحو ذلك. نعم. وقيل ما استند الشيء في وجوده إليه. أقرأ لي قبل. وبالثاني الأصول الأدلة الآتي ذكرها وهي جمع أصل. يعني في اللغة الأصول جمع أصل. نعم. وقيل ما استند الشيء في وجوده إليه، ولا شك أن الفقه مستند من أدلته ومستند في تحقيق وجوده إليها. يعني من ناحية الاصطلاح أصول الفقه تناسب هذان المعنيان اللغويان، يناسبان أصول الفقه بالمعنى الاصطلاحي، لأنه سواء قلنا إن أصول الفقه الأصول هي ما استند الأصل ما استند الشيء في وجوده إليه أو ما منه الشيء، كل هذه تناسب المعنى الاصطلاحي، لأن أصول الفقه ما استند الفقه يمكن أن يقال إنها الأدلة التي يستند الفقه في وجوده إليها، أو يمكن أن نقول إنها الأدلة التي ينبني عليها الفقه. فبكلا التعريفين اللغويين يصح الأخذ، يعني كلاهما مناسب للمعنى الاصطلاحي. والفقه لغة الفهم، ومنه ما نفقه كثيرا مما تقول ولكن لا تفقهون تسليحهم، أي ما نفهم ولا تفهمون. يعني هذا إشارة إلى أن الفقه هو الفهم، وبعض العلماء يقول الفقه هو فهم الأشياء الدقيقة، فهم الأشياء الدقيقة، وليس كل فهم فقها، لأن الإنسان الذي يرى أن السماء فوقه والأرض تحته لا يتميز عن غيره بشيء، بل يشاركه جميع الناس في هذا، الكبير والصغير والعاقل وغيره والطفل وغيره، كل هؤلاء يعلمون أن الأرض فوق تحتهم والسماء فوقهم، فلا يقال في هذا النوع إنه فقه، إنما يقال الفقه للأشياء الدقيقة. فلا يقول الإنسان فقهت أن السماء فوقنا والأرض تحتنا، لأن هذه مسألة لا تحتاج إلى دقة نظر، وإنما يقال الفقه للأشياء الدقيقة. واصطلاحا قيل العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال، واحترز بالأحكام عن الذوات. لاحظوا هنا أن المؤلف رحمه الله درج في كثير من الأحيان في هذا الكتاب على البدء بالتعريفات والأقوال التي لا يرتضيها، يبدأ بالتعريفات والأقوال التي يرى أنها ضعيفة، ثم بعد ذلك ينقدها ويزيفها ويأتي بالشيء الذي يرى أنه هو الصواب. وقد يخالف هذه القاعدة في بعض الأحيان، لكن القاعدة التي درج عليها في كتابه هذا أنه يورد الأشياء الضعيفة أولاً ثم يرد عليها ثم يأتي بالشيء الذي يرجحه هو. كيف عرفنا ذلك؟ عرفنا ذلك من قوله في بداية التعريف بالفقه، الفقه قيل، فحكايته لهذا التعريف بصيغة التمريض تدل على عدم رضاه بهذا التعريف. قوله الفقه قيل هو العلم بالأحكام الشرعية إلى آخره، هذا يدل على عدم رضا المؤلف رحمه الله بهذا التعريف، ولذلك ساقه بصيغة التمريض. صيغة التمريض هذه هي الصيغ التي تورد بصيغة المجهول لا يعرف قائلها، قيل وحكي وذكر، هذه كلها تدل على ماذا؟ على التضعيف، على أن هذه النسبة ضعيفة أو على أن هذا القول ضعيف. لا، هو له منهج متميز هنا، ابن قدامة مرة كذا ومرة كذا. نعم. واصطلاحا قيل العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال، احترز بالأحكام عن الذوات وبالشرعية عن العقلية وبالفرعية عن الأصولية. وعن في قوله عن أدلتها متعلقة بمحذوف تقديره الفرعية الصادرة أو الحاصلة عن أدلتها. كل لفظة في التعريف لها دلالتها، والقاعدة في التعريفات في الحدود والتعريفات أنها تصان على عن الحشو والتطويل، يعني لا يوضع فيها إلا كل ما كان محتاجا إليه، وأما ما كان من قبيل الحشو والزيادة والتطويل فإن هذا لا يناسب التعريفات ولا يناسب القواعد، وإنما هذه يكتفى فيها بما كان محتاجا إليه فقط. فلذلك نجد هنا قوله الفقه قيل هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. فهنا قوله الأحكام، العلم بالأحكام أخرج العلم بغير الأحكام، وقوله الشرعية أخرج العلم بغير الشرعية، يعني هذا قيد يحترز به عن العلم بالأحكام التي ليست على هذا النحو كالأحكام العقلية والأحكام اللغوية ونحوها، وقوله الفرعية احترز بها عن الأحكام الأصولية، يعني كون الكتاب دليلا، كون السنة دليلا، كون الإجماع دليلا، والقياس حجة، هذه كلها أدلة أصولية وليست من قبيل الفقه في شيء. فلذلك احترز عنها بقوله الأحكام الشرعية الفرعية، الأحكام الشرعية الفرعية، لتخرج بذلك الأحكام الأصولية ويتحقق بذلك معنى أصول الفقه. نعم. وعن في قوله عن أدلتها متعلقة بمحذوف تقديره الفرعية الصادرة أو الحاصلة عن أدلتها التفصيلية، احترازا من الحاصلة عن أدلة إجمالية كأصول الفقه، نحو قولنا الإجماع والقياس وخبر الواحد حجة وكالخلاف نحو ثبت بالمقتضى وامتنع بالمقتضي وامتنع بالنافي. الخلاف المقصود به علم الخلاف، وعلم الخلاف هو العلم الذي يقصد به إلى صيانة الأحكام المستنبطة والدفاع عنها، هذا علم الخلاف، كيف يدافع الإنسان عن حجته ويثبت صحة قوله، هذا العلم يسمى علم الخلاف. فلذلك احترز المؤلف بقوله الفرعية عن الأحكام الأصولية وعن علم الخلاف، لأن علم الخلاف ليس من الفقه. نعم. وعلقت عن بالعلم وعلقت عن بالعلم لكان أولى، ولو علقت عن بالعلم لكان أولى، وتقديره العلم. ولو علقت عن بالعلم لكان أولى، وتقديره العلم بالأحكام عن الأدلة. وعلى هذا إن جعلت عن بمعنى من كان من كان، إن جعلت عن بمعنى من، إن جعلت عن بمعنى من كان أدل على المقصود، إذ يقال علمت الشيء من الشيء، ولا يقال علمته عنه إلا بالتأويل المذكور. التأويل المذكور هو أن نقول إن عن بمعنى من، إن عن بمعنى من. فلذلك المؤلف يقول إن المقصود بقولنا العلم بالأحكام الشرعية إلى آخره عن أدلتها المقصود به من، المقصود بعن هنا من، حتى يكون ذلك أدل على المقصود، لأنه لا يقال علمت الشيء عن الشيء، وإنما يقال علمت الشيء من الشيء. فالمقصود هنا العلم بالأحكام من الأدلة لا عن الأدلة، ولذلك قال بأن هنا عن مؤولة بمعنى من. وبالاستدلال قيل احتراز من علم، وهذا دليل أيضا على أن المؤلف هنا لا يرتضي هذا القول، ولذلك قيل عندما قال وبالاستدلال، يعني واحترز بالاستدلال، هذا القيد الوارد في التعريف احترز به عن الأحكام عن علم الله وعلم رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا يقول المؤلف بأنه غير قوي، ولذلك ساقه بصيغة التمرير فقال قيل. وبالاستدلال قيل احتراز من علم الله عز وجل ورسوله ورسوليه جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس استدلاليا. وقيل بل هو استدلالي لأنهم يعلمون الشيء على حقيقته، وحقائق الأحكام تابعة لأدلتها وعللها، فعلى هذا يكون احترازا عن المقلد، فإن علمه ببعض الأحكام ليس استدلاليا وفيه نظر. يعني المؤلف خلاصة ما قاله هنا أنه يقول أنه يقصد أن قيد الاستدلال عند من ذكره احترز به عن علم الله تبارك وتعالى وعلم رسوليه محمد وجبريل عليهم السلام وعن علم المقلد، فإن علم كل هؤلاء ليس حاصلا عن طريق النظر والاستدلال. أما الله تبارك وتعالى فعلمه أزلي كامل لا حاجة فيه إلى الاستدلال ولا إلى غيره، لأنه سبحانه وتعالى هو الحكيم العليم. وأما علم رسوليه فإنه مستمد من علم الله ولم يأخذاه عن طريق النظر والبحث والتأمل، ها؟ وأما علم المقلد فإنه أخذ عن مقلده، يعني عن المجتهد الذي قلده هذا الإنسان، فلذلك لم يأخذه بطريق النظر والاستدلال. فلذلك جاء هذا القيد ليبين ما هو الفقه. قال العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال، لأن ما لم يكن كذلك لا يكون فقها بالنسبة لمن يعلمه. ثم جاء بعد ذلك فاعترض عليه باعتراض أورده فقال فيه إن علم الله تبارك وتعالى وعلم رسوله عليهما السلام هذا علم بأدلته. كيف كان كذلك؟ قال لأنهم يعلمون الشيء على حقيقته، وحقائق الأحكام تابعة لأدلتها، فالذي يعلم الشيء على حقيقته يعلم الشيء بدليله، يعلم الشيء بدليله. ولما كان كذلك، لما كان علم الله تبارك وتعالى معلوما فيه الحكم ودليله، وكان علم جبريل وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم معلوما فيه العلم الحقيقة نفسها ودليلها الذي دل عليها، حتى وإن لم تكن مأخوذة عن طريق الاستنباط، فإنه لا يصح أن يحترز بهذا القيد عن علم الله وعن علم رسوليه عليهم السلام، ولكن يكون هذا احترازا عن علم المقلد، فإن المقلد يعلم الحكم فقط بدون أن يعلم دليل هذا الحكم. هذا مؤدى ما ذكره المؤلف رحمه الله. إذ المقلد يخرج بقوله عن أدلتها التفصيلية لأن معرفته بالاستدلال قيل احتراز من علم الله عز وجل ورسوليه جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس استدلاليا. وقيل بل هو استدلالي لأنهم يعلمون الشيء على حقيقته، وحقائق الأحكام تابعة لأدلتها وعللها، فعلى هذا يكون احترازا عن المقلد، فإن علمه ببعض الأحكام ليس استدلاليا وفيه نظر. إذ المقلد يخرج بقوله عن أدلتها التفصيلية لأن معرفته ببعض الأحكام ليس عن دليل أصلا. ويمكن أن يقال، يعني بناء على هذا التوجيه يكون قيد الاستدلال لا لزوم له، إذا قلنا بأن علم الله تبارك وتعالى وعلم رسوليه عليهم السلام لا يحترز بهذا القيد عنه، حينئذ ما بقي إلا المقلد. يقول المقلد لا حاجة بنا إلى أن نحترز عن علمه بهذا القيد. لماذا؟ قال لأنه خارج بقوله عن أدلتها التفصيلية. فإذا كانت اشترطنا العلم في هذا العلم أن يكون عن أدلته التفصيلية، فإنه لا حاجة حينئذ إلى أن نحترز عن المقلد بخصوصه، لأن المقلد لا يعلم بهذه الأحكام عن أدلتها التفصيلية، وإنما يعلم بها تقليدا لإمامه. فلذلك إذا كان الحال كما ذكر فلا حاجة لهذا القيد، لكن المؤلف لا يقول بذلك، بدليل أنه ساق هذا التوجيه من بدايته بصيغة التمريض، فقال عن الاستدلال قيل الاستدلال احتراز عن علم الله وعلم رسوله. نعم. ويمكن أن يقال يجوز أن يكون علمه بها عن دليل حفظه كما حفظها، فيحتاج إلى إخراجه بالاستدلال، لأن علمه وإن كان عن دليل لكنه ليس بالاستدلال، إذ الاستدلال يستدعي أهليته وهي منتفية في المقلد، وإلا لم يكن مقلدا. يعني كأن هذا محاولة من بعض العلماء لتصحيح هذا بقاء هذا القيد في التعريف وهو الاستدلال، لأنه يرى أنه ضروري لإخراج المقلد. كيف كان كذلك؟ قال لأن المقلد حتى وإن عرف بعض الأحكام بأدلتها فإنه لم يعرفها عن طريق الاستدلال، وإنما عرفها عن طريق التقليد. والاستدلال يعني هو الاستنباط المبني على الملاحظة والتتبع والاستقراء، وهذا ليس متحققا في المقلد، وإنما عرف هذه الأحكام تبعا لإمامه، حتى وإن عرف معها أدلتها فإن علمه لا يسمى استدلاليا. نعم. وأورد عليه أن الأحكام الفرعية مظنونة لا معلومة، وأن قوله التفصيلية لا فائدة له، إذ كل دليل في فن فهو تفصيلي بالنسبة إليه لوجوب تطابق الدليل والمدلول، وأن الأحكام إن أريد بها البعض دخل المقلد لعلمه ببعض الأحكام وليس بقيها، وإن أريد جميع الأحكام لم يوجد فقه ولا فقيه، إذ جميعها لا يحيط بها بشر، لأن الأئمة سئلوا فقالوا لا ندري. وأجيب عن الأول قوله وأورد عليه، معنى الإيراد أي الاعتراض، الاعتراض الوارد على القول، هذا هو معنى قوله وأورد عليه، يعني وردت اعتراضات عديدة على التعريف المتقدم، على تعريف الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية التفصيل الفرعية عن أدلتها التفصيلية. أورد عليه يعني اعترض عليه بعض المعترضين بجملة من الاعتراضات، ذكر بأنها أربعة اعتراضات. وقوله أورد عليه سياقه لهذه الإيرادات بهذه الصيغة يدل على أنها ضعيفة عند المؤلف، أنها غير قوية. الاعتراض الأول أورد عليه أن قوله أن الأحكام الفرعية مضنونة لا معلومة، يعني عندما نقول الفقه هو العلم، الفقه هو العلم، هذا محط الاعتراض، لأن الأحكام الفرعية يعني الأحكام الاجتهادية أحكام الفقه أكثرها أحكام ظنية ليست قطعية، والعلم في العادة لا يطلق إلا على الأشياء القطعية، عندما يقال هذا علمي يعني قطعي. فلذلك عندما عرف الفقه بأنه العلم ورد عليه هذا الاعتراض، لأن الفقه أكثر أحكامه ظنية لأنها اجتهادية، وما كان كذلك لا يصح أن يسمى بالعلم أو لا يصح أن يعرف بأنه العلم. فهذا هو الاعتراض الأول، أن التعريف قال عن الفقه إنه العلم بالأحكام وأكثر أحكام الفقه ظنية لا قطعية. نعم. والاعتراض الثاني أن قوله التفصيلية العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية، يقول هذا لا فائدة منه، ومعنى قوله لا فائدة منه أنه حشو، يعني وجوده كعدمه، والحشو تصان عنه التعريفات، يعني لا بد من حذفه. لماذا؟ قال لأن هذا تحصيل حاصل، كل دليل في فن من الفنون هو تفصيلي بالنسبة له، فعندما نقول بأنه نصف هذه الأدلة بأنها تفصيلية هذا تحصيل حاصل، لأن كل دليل في علم من العلوم هو تفصيلي بالنسبة له، فلا لزوم لهذا القيد. نعم. والأمر الثالث أو الاعتراض الثالث أن هذه الأحكام، عندما نقول العلم بالأحكام، إن أريد بها بعض الأحكام حينئذ يدخل معنا المقلد، يصبح المقلد فقيها. لماذا؟ لأن المقلد يعرف بعض الأحكام، يسأل إمامه فيعرف بعض الأحكام فيدخل حينئذ في حد الفقيه، وهذا غير مقصود. وإن أردنا بالأحكام جميع الأحكام لم يوجد في الدنيا فقه ولا فقيه، لأنه لا يمكن أن يوجد إنسان على ظهر هذه البسيطة يعرف كل الأحكام، بدليل أن هذه الأحكام كثيرة لا يمكن أن يحيط بها بشر، وبدليل أيضا أن كبار الأئمة المجتهدين سئلوا عن مسائل فقالوا لا ندري، كما يروى عن الإمام مالك رحمه الله وغيره. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بقوله باب من العلم أن يقول لا أدري، فقوله لا أدري هذه جاءت على لسان كبار الأئمة. فإن أردنا جميع الأحكام لم يوجد فقه ولا فقيه، إذن فقولنا إن الفقه هو العلم بالأحكام، إن قصدنا به بعض الأحكام أن يوجد إنسان يعرف بعض الأحكام، هذا أصبح الناس كلهم فقهاء حينئذ، لأنه يصبح كل من عرف بعض الأحكام فقيها. وإن قصدنا أن الفقيه هو من عرف جميع الأحكام لم يتحقق وجود فقيه على ظهر هذه البسيطة، بدليل وجود كثير من العلماء الراسخين اعتذروا عن القول في بعض المسائل وقالوا لا ندري، حينئذ يعتبر هذا التعريف مختلا على رأي الذين اعترضوا. سيأتي المؤلف يدفع هذه الاعتراضات. نعم. وأجيب عن الأول لأن لحصول ذلك الظن، علم ذلك قطعا لحصول ذلك الظن وبوجوب العمل عليه بمقتضاه بناء على ما ثبت من أن الظن موجب للعمل. هذا الجواب عن الاعتراض الأول على التعريف. والاعتراض الأول ما هو؟ قلنا إنه اعتراض على تعريف الفقه بأنه العلم، والعلم يعني الشيء القطعي، والفقه ليس كذلك، فيه القطعي وأكثره ظني، لأنه من باب الاجتهاد، والاجتهادات ليست قطعية، جاء المؤلف يدافع عن هذا فقال الجواب عن الاعتراض الأول أن العلم هنا لا يقصد به، لا يقصد بالعلم الفقه هنا الأحكام الظنية، وإنما يقصد بها أن المجتهد إذا اجتهد في مسألة من المسائل فغلب على ظنه أن الحكم فيها كذا، حينئذ يجب العمل عليه بما غلب على ظنه، يجب عليه العمل بما غلب على ظنه. إذن فالحكم معلوم، ولكن الظن إنما هو في طريق استنباط هذا الحكم وهو الاجتهاد، لأنه إذا غلب على ظنه أن الحكم كذا وجب عليه قطعا العمل بهذا الحكم. إذن فلا ضير في أن نقول بأن الفقه هو العلم بالأحكام، لأن المقصود هنا العلم إذا بوجوب العمل بالأحكام، وهذا فيه ما فيه الحقيقة، لأن الفقه لم يقل القائلون في تعريفه إنه العمل بوجوب العلم بوجوب العمل، وإنما قالوا العلم بالأحكام. فلذلك المؤلف أراد أن يتخلص من هذا فقال إن الظن في طريقه وليس في أساسه، الظن في طريق الحكم وليس في الحكم نفسه، وهذا جواب فيه ضعف ظاهر، لأنه يلزم منه أن يكون معنى الفقه العلم بوجوب العمل بالأحكام الشرعية الفرعية إلى آخره، وهذا ليس مقصودا، لأن العلم بوجوب العمل غير العلم بالفقه نفسه. فهنا الاعتراض ورد على تسمية الفقه بأنه العلم، ولكن بعض العلماء رحمهم الله أجابوا عن هذا الاعتراض بجواب آخر، وهو أن العلم كما يطلق على الشيء القطعي يطلق من باب التوسع على غلبة الظن، فلذلك إطلاقه هنا ليس من باب الحقيقة الاصطلاحية في لفظة العلم وهي الشيء القطعي، وإنما هنا إطلاقه في معنى الرجحان، يعني الشيء الذي يترجح، سواء كان هذا الرجحان قطعيا أو كان من باب غلبة الظن. فقولهم هنا إن الفقه هو العلم لا يقصدون به المدلول الاصطلاحي للفظة العلم وهو الشيء القطعي الذي لا يقبل احتمال، وإنما يقصدون به الشيء المترجح على غيره، وهنا يصح إطلاقه على الشيء القطعي وعلى الشيء الذي هو من باب غلبة الظنون. واعلم أن هذا يقتضي أن تقدير الكلام العلم بوجوب العمل في الأحكام الشرعية أو العلم بحصول ظن الأحكام إلى آخره، وفيه تعسف لا يليق بالتعريفات. وقيل المراد بالعلم الظن مجازا، وهو أيضا لا يليق. وعن الثالث بأن المراد بعض الأحكام بأدلتها أو أماراتها. وعن الثالث لأن المراد بعض الأحكام، هو لم يذكر هنا الجواب عن الاعتراض أو الإيراد الثاني، وهو قوله التفصيلية. والتفصيلية هنا الحقيقة ليست قيدا للاحتراز على ما قرره كثير من العلماء، وإنما هي قيد لبيان الواقع، قيد لبيان الواقع، أي أنها كذلك، أي أن هذه الأدلة كذلك، أي أنها تفصيلية بالنسبة لهذا العلم. فبهذا يحصل الجواب عن الاعتراض الثاني، وهو أن قيد التفصيلية لا لزوم لها. نعم. لأنه يكون حينئذ القصد منه الإيضاح والبيان، الإيضاح والبيان، والتعريفات كما تصان عن الحشو والتطويل أيضا تبنى على الإيضاح والبيان، لأن المقصود منها معرفة الشيء المعرف وتصوره. وعن الثالث لأن المراد بعض الأحكام بأدلتها أو أماراتها، والمقلد لا يعلمها كذلك، أو بأن المراد جميعها بالقوة القريبة من الفعل، أي تهيئه للعلم بالجميع لأهليته للاجتهاد، ولا يلزم منه علمه بجميعها بالفعل، فلا يضر قول الأئمة لا ندري مع تمكنهم من علم ذلك بالاجتهاد قريبا. ولو قيل جاء الآن ليجيب عن الاعتراض الثالث، وهو أن الأحكام إن كان المقصود بها البعض دخل المقلد في التعريف، وإن كان المقصود بها الجميع لم يوجد فقيه، لأنه لا يمكن أن يوجد إنسان مستحضر لكل هذه الأحكام في وقت واحد. فالمؤلف أجاب عنه بجوابين. الجواب الأول أن المراد العلم ببعض الأحكام، العلم ببعض الأحكام، ولكن العلم بهذا البعض بأدلته وأماراته الدالة عليه، وليس مجرد العلم هكذا بدون دليل، وإنما العلم بالأدلة والأمارات. فإذا كان علم الإنسان ببعض الأحكام منبنيا على أدلة وأمارات دالة على ذلك العلم، كان علمه هذا فقها. هذا الجواب الأول. وبهذا يخرج المقلد، لأن المقلد وإن علم ببعض الأحكام إلا أنه لا يعلمها عن طريق الاستدلال، وإنما يعلمها عن طريق التقليد. والجواب الثاني أن المقصود علمه بكل الأحكام، أن المقصود يعني علمه بجميع الأحكام، لكن بعض هذه الأحكام حاصلة بالفعل لديه، وبعضها هو متهيئ لعلمه. يعني المقصود بالعلم بجميعها التهيؤ وحصول الملكة التي تمكنه من البحث والاستنباط، فما كان منها حاضرا لديه فإنه يعلمه بدليله، وما لم يكن حاضرا لديه فإنه متمكن من معرفته بالبحث والاستنباط. فلذلك لا يضير قول كبار الأئمة لا ندري، لأن هذا لا يعني أنهم عاجزون عن البحث، ولكن يعني أن حكم هذه المسألة ليس حاضرا عندهم في وقتها، وهم مع ذلك متمكنون من معرفة الحكم الشرعي إذا نظروا وبحثوا. نعم. ولو قيل ظن جملة من الأحكام الشرعية الفرعية استنباطها من أدلة تفصيلية لحصل المقصود وخف الإشكال. نعم. وأكثر المتقدمين قالوا هذا اختيار من المؤلف رحمه الله، تعريف جاء به ليدفع الاعتراضات المتقدمة التي وردت على التعريف السابق، من كون العلم الفقه لا يصح تسميته بالعلم، ومن كون الأحكام لا يصح وصفها بالجميع لأنه لا يوجد إنسان يعلم بهذه الأحكام جميعا في وقت واحد. فقال لو قيل في تعريف الفقه بأنه ظن جملة من الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها التفصيلية لحصل المقصود من التعريف وخف الإشكال. وقوله وخف الإشكال دليل على أن المؤلف في نفسه شيء من هذا التعريف أيضا، حتى هذا التعريف على الرغم من أنه فيما يرى المؤلف تلافى كثيرا من الإرادات السابقة إلا أن فيه شيئا باقيا من الاعتراض. ما هو هذا الشيء الباقي؟ هو قول المؤلف ظن جملة من الأحكام، فقوله ظن جملة يعني بها غلبة الظن، والأحكام الفقهية ليست كلها مظنونة بل فيها ما هو قطعي. فلذلك عندما نقول ظن جملة من الأحكام هذا تعبير باعتبار غالب أحكام الفقه أنها اجتهادية، أي أنها من باب غلبة الظن وليست قطعية. يبقى معنا الإشكال في الأحكام الفقهية القطعية، فلذلك المؤلف قال لو قيل لحصل المقصود وخف الإشكال، ولكن الإشكال لا يزال باقيا. والتحقيق في هذا ما ذكره كثير من العلماء بأصول الفقه من أن العلم هنا لا يقصد به المدلول الاصطلاحي لهذه اللفظة، وإنما المقصود به مطلق الإدراك، سواء كان هذا الإدراك تاما أو كان هذا الإدراك ناقصا. الإدراك التام يكون في الأمور القطعية، وما عداه يكون في باب غلبة الظنون. نعم. ما العلم؟ يعني قولهم العلم إذا أخذناه بهذا المفهوم وهو أن المقصود به مطلق الإدراك سواء كان على سبيل الجزم أو على سبيل غيره، يبقى التعريف صحيحا حينئذ، ولا حاجة بنا إلى أن نقول ظن جملة من الأحكام. وأكثر المتقدمين قالوا الفقه معرفة الأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين. وقيل الناس يدخل ما تعلق بفعل الصبي ونحوه، ولا يرد ما تعلق بفعل البهيمة لأن تعلقه بفعلها بالنظر إلى مالكها لا إليها نفسها. لا إليها نفسها. لا إليها نفسها. نفسها. هنا المؤلف أورد تعريف المتقدمين من العلماء للفقه، فقال بأنه معرفة الأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين. ولماذا لم يختر المؤلف هذا التعريف؟ لأن هذه المعرفة ليست مقيدة هنا، ليست مقيدة بكونها حاصلة عن الاستدلال ولا عن غيره، فلذلك تستوي هذه في هذه المعرفة معرفة المقلد ومعرفة المجتهد. وهذا خلل، لأن المقصود بالفقه العلم الحاصل عن الاستدلال، العلم بالأحكام الشرعية الذي يحصل عن الاستدلال، والاستدلال لا يستطيعه إلا أهله، وهم العلماء المتمكنون من معرفة الأحكام عن أدلتها بطرق الاستنباط المعروفة، وهذا لا يحصل لعوام الناس الذين ليسوا أهلا لذلك. فلذلك تعريف المتقدمين فيه توسع كثير، لأنه يدخل العامية ويدخل غيره. فقولهم معرفة الأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين، لأن الأحكام هذه ثابتة لمن؟ الأحكام الشرعية، عندما نقول هذا واجب ومندوب ومحرم هذه صفات لأفعال المكلفين، فلذلك هي تثبت هذه الأحكام لأفعال المكلفين، فيوصف هذا الفعل بأنه حلال أو حرام أو واجب أو مندوب أو مباح إلى آخره. فهنا معرفة الأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين، هذا تعريف المتقدمين، وقد بينا لكم لماذا لم يرتضه متأخر الأصوليين ومنهم المؤلف رحمه الله، لأنه يسوي بين العامي وبين غيره. وبعضهم قالوا معرفة الأحكام الشرعية الثابتة لأفعال الناس، الثابتة لأفعال الناس. لماذا قالوا لأفعال الناس ولم يقولوا للمكلفين؟ لأن قولهم الناس أدق، لأنه يخرج فعل البهيمة. لو أن البهيمة وطئت على مال فأتلفته، هل نعاقب البهيمة؟ لو أن البهيمة دهست إنسانا أو رمحته برجلها فكسرت عضوا من أعضائه، هل نعاقب البهيمة ونقتص منها بكسر عضوها؟ لا. فلذلك هذه الأحكام تثبت لمن؟ للناس، وليست للبهائم وغيرها. فقوله الأحكام الشرعية الثابتة لأفعال الناس، هذه واحدة للاحتراز عن أفعال البهائم، والثانية لإدخال الأحكام الشرعية الثابتة لأفعال الصغار والمجانين والسفهاء. فلو أن سفيها اعتدى على مال غيره وأتلفه أو قتل غيره أو جرحه أو مجنونا فعل ذلك، فإنه لا يضيع الحق هدرا، لا يضيع الحق هدرا، لأن هذا الفعل له حكم. لكن من هو الذي يطالب به؟ يطالب به ولي الصغير والمجنون ومن في حكمه، ها؟ ولكنه حكم ثبت لأفعال الناس، حكم ثبت لأفعال الناس. فقوله لأفعال الناس أدق من قولهم لأفعال المكلفين، لأن إذا قلنا لأفعال المكلفين فقد أخرجنا فعل الصبي وفعل المجنون وفعل النائم، لأن هؤلاء جميعا غير مكلفين، فأخرجنا أفعالهم عن أن تكون لها أحكام شرعية، وهذا غير صحيح، لأن أفعال هؤلاء لها أحكام شرعية ثابتة، ولكن لا يطالبون بها مباشرة لعدم أهليتهم، وإنما يطالب بها أولياؤهم. يقول بعض الأحكام وقعت على بعض البهائم. لا، الأحكام لا تقع على البهائم، يعني لو أن بهيمة لإنسان دخلت زرعا لإنسان آخر فأتلفته، ما تطالب البهيمة، ولكن يطالب من؟ يطالب صاحب البهيمة. فالحكم ثابت لفعل صاحب البهيمة، وليس ثابتا، ليس ثابتا لفعل البهيمة. فالمطالب به على الحقيقة إنما هو الإنسان صاحب البهيمة، وإنما هو الإنسان ولي الصبي وولي الصغير وولي المجنون. نعم. الفهم يكون عن العلم، يعني بين العلم والفهم تلازم. إذا حصل العلم بالشيء فهمه الإنسان، فالعلم سابق على الفهم، العلم سابق عن الفهم. نعم. الفصل الثاني في التكليف. التعريف هو التعريف الجيد لعلم الفقه، هو ما ذكره المؤلف بقوله قيل في تعريفه كذا، المؤلف فر منه لوجود لفظة العلم فيه، ولكن العلماء قرروا أن وجود هذه اللفظة لا يضير، لأن المقصود بها ليس المدلول الاصطلاحي لهذه اللفظة، وهو الإدراك الجازم القطعي، وإنما المقصود بها مطلق الإدراك، سواء كان هذا على سبيل القطع أو كان على سبيل غلبة الظن. فالتعريف الذي ذكره المؤلف أولا هو التعريف الراجح الصحيح إن شاء الله. الفصل الثاني في التكليف، وهو لغة إلزام ما فيه كلفة أي مشقة، وشرعا قيل الخطاب بأمر أو نهي وهو صحيح، إلا أن نقول الإباحة تكليف على رأي مرجوح، على رأي مرجوح، فيرد عليه طردا وعكسا، فهو إذن إلزام مقتضى خطاب الشرع. المؤلف رتب هذه المقدمة على أربعة فصول، وقد خالف بذلك صنيع الإمام ابن قدامة رحمه الله، فإن الإمام ابن قدامة أول ما ذكر ذكر مقدمة منطقية في كتابه روضة الناظر، المؤلف أضرب عنها ولم يشر إليها، ثم ذكر المؤلف هنا مقدمة اشتملت على عدد من الفصول. الفصل الأول ما ذكره في تعريف أصول الفقه، والفصل الثاني سيذكر فيه التكليف، وهكذا. ابن قدامة ذكر هذه في أبواب، في أبواب، ولكن لعل المؤلف له عذره في ذلك، وهو أن كتاب ابن قدامة الأصل لهذا الكتاب وهو أوسع منه، وطريقة الاختصار لا بد من الضم والدمج فيها، فهنا ما ذكره المؤلف هنالك في أبواب المؤلف ذكر بعضه هنا في فصول، وما ذكره في فصول هنالك ذكره المؤلف في مسائل، لأن طريقة الاختصار تناسب هذا المنحة. فقوله التكليف، الفصل الثاني التكليف، لأن الأحكام هذه إنما هي أحكام شرعية ثابتة للمكلفين، وقبل أن نتكلم عن المكلف من هو لابد أن نتكلم عن التكليف، إذا عرفنا التكليف حينئذ سهل علينا معرفة المكلف. فلذلك شرع المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر تعريف أصول الفقه وتعريف الفقه شرع في بيان التكليف، فقال إن التكليف في اللغة إلزام ما فيه كلفة، إذا ألزمت غيرك بأمر فيه مشقة عليه فإنك قد كلفته بذلك، سواء كانت هذه المشقة كبيرة أو صغيرة. ومن هنا سميت هذه الأحكام الشرعية التي يطلب من الإنسان المسلم فعلها أو تركها تكليفا، لماذا؟ لأن فيها إلزاما له إما بفعلها أو بالابتعاد عنها، وهذا الإلزام فيه إثقال على النفس، النفس دائما تحب الانفلات ولا ترضى بالتقييد، فلذلك كان كل تقييد لها تكليفا لها، لأن النفس ترى أن هذا من باب التضييق عليها والمشقة عليها، فكان ذلك تكليفا لها. قال هو في اللغة إلزام ما فيه كلفة، ومعنى الكلفة المشقة، وفي الاصطلاح درج على طبيعته التي ذكرتها لكم من أنه يبدأ أولا بذكر الأشياء التي لا يرتضيها في التعريفات، ثم يرد عليها ويأتي بالتعريفات التي يرى أنها هي الصحيحة. فقال وشرعا قيل، ساق هذا التعريف أيضا بصيغة التمريض ليدل بهذا السياق على أنه غير راض عن هذا التعريف، قال قيل في التكليف إنه في الشرع الخطاب بأمر أو نهي. قال وهذا صحيح، لأن العبد المسلم إذا خوطب بأمر كان مكلفا، وإذا خوطب بنهي وجب عليه الامتناع عنه فكان مكلفا بذلك. قال وهذا تعريف صحيح، إلا أنه يرد عليه اعتراض. ما هو هذا الاعتراض؟ قال الإباحة، الأحكام التكليفية خمسة، ما هي؟ الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح. طيب، الواجب مطلوب فعله على وجه الإلزام، والمندوب مطلوب فعله لا على وجه الإلزام، والحرام مطلوب تركه على وجه الحتم واللزوم، والمكروه مطلوب تركه لكن ليس على سبيل الحتم واللزوم، والمباح ليس فيه طلب فعل ولا طلب ترك. فإذا قلنا إن التكليف الخطاب بأمر ونهي، إذا قلنا في تعريفه إنه الخطاب بأمر ونهي، خرج المباح عن أحكام التكليف، مع أن المتعارف عليه أن الأحكام التكليفية كم؟ 5. فإذا قلنا إنه الخطاب بأمر ونهي خرج المباح عن أن يكون من الأحكام التكليفية. ولذلك المؤلف يرى أن هذا التعريف غير واف بالغرض، لأنه يلزم منه خروج المباح، لأنه ليس فيه أمرا ولا نهيا. ويرد الاعتراض بالمباح على هذا التعريف طردا وعكسا. طردا فيما إذا وردت الإباحة بلفظ الأمر، بلفظ الأمر. أحيانا من مدلولات لفظة الأمر في اللغة، لها مدلولات عديدة، من مدلولاتها التخيير، كما في قوله صلى الله عليه وسلم عندما سأله بعض الصحابة في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم: أفنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، فتوضأ، إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ. فقوله عليه الصلاة والسلام فتوضأ هذه صيغة أمر، لكنها لا تدل على الوجوب، وإنما تدل على الإباحة. فهنا تدخل هذه الصيغة في قوله الخطاب بأمر، ويلزم منه أن هذا التعريف دخل فيه ما ليس منه، دخل فيه المباح وهو ليس منه، لأن المباح ليس بمأمور به ولا منهي عنه. وكذلك ترد هذه الصيغة عكسا. العكس والطرد ما هو؟ الطرد هو التتابع في الثبوت، والعكس التتابع في الانتفاء. وترد هذه الصيغة عكسا فيما إذا وردت الإباحة بصيغة التخيير، بصيغة التخيير. فهنا إذا وردت الإباحة بصيغة التخيير كان هذا التعريف ناقصا مختلا، لأنه لا يشمل، يعني خرج منه الأول، الاعتراض الأول إذا وردت بصيغة الأمر لزم منه أن يدخل في التعريف ما ليس منه، دخلت الإباحة في الأمر وهي ليست منه. والاعتراض الثاني أنه يخرج من التعريف ما هو حقيق بالدخول فيه وهو الإباحة، لأن الإباحة إذا قلنا إنها من أحكام التكليف، إذا وردت بالتخيير بصيغة التخيير لا، كيف تدخل في الأمر وكيف تدخل في النهي؟ فحينئذ يكون التعريف غير مضطرد وغير منعكس. أما كونه غير مضطرد فلأنه يخرج منه، تخرج منه الإباحة، والإباحة داخلة فيه من الأحكام التكليفية. وأما كونه غير منعكس فلكونه يخرج منه ما هو واجب الدخول فيه. فالإباحة إذا وردت بلفظ الأمر أدخلها التعريف، لكنها في الحقيقة ليست من الأمر في شيء، لأن الأمر يعني الإلزام بالشيء. على كل حال هذا يدل على أن المؤلف لا يرتضي التعريف لهذا السبب، وهو أن قولنا في تعريف التكليف إنه الخطاب بأمر ونهي يلزم منه خروج الإباحة، لأن الإباحة ليس فيها أمر وليس فيها نهي، ليس في الإباحة أمر ولا نهي، وهي معدودة من أحكام التكليف 5. فلذلك المؤلف حاول أن يورد تعريفا آخر غير هذا التعريف. فهو إذن إلزام مقتضى خطاب الشرع، وله شروط يتعلق بعضها بفعل المكلف وبعضها بالمكلف به. هذا التعريف الذي اختاره المؤلف، المؤلف اختار ماذا؟ اختار في تعريف التكليف شرعا أنه إلزام مقتضى خطاب الشرع، ومقتضى خطاب الشرع يعني ما دل عليه خطاب الشرع. خطاب الشرع يدل على أن هذا الأمر واجب، فيجب الالتزام بمقتضاه. هذا يدل على أن هذا مندوب، يجب الالتزام بهذا. يدل على أنه حرام، يجب الالتزام بهذا. يدل على أنه مكروه، يجب الالتزام بهذا. يدل على أنه مباح، يجب الالتزام بهذا، لأن المباح لا بد من اعتقاد كونه مباحا. إذا أباح الله سبحانه وتعالى شيئا لم يكن لأحد أن يحرمه ولا أن يمنع منه، واضح هذا؟ فقول المؤلف إلزام مقتضى خطاب الشرع يدل على دخول الأحكام 5 كلها في خطاب التكليف، سواء إن خوطب بهذا، إن كان المقصود بهذا الخطاب الواجب أو المندوب أو الحرام أو المكروه أو المباح، لأن المباح أيضا يجب اعتقاد كونه مباحا، ولا يجوز لأحد بحال أن يحرم ما أحله الله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إذا أحل الله شيئا ليس لأحد أن يحرمه. نعم. فتعريف المؤلف هذا باختصار يفيد دخول الأحكام الخمسة بما فيها الإباحة ضمن خطاب التكليف، وعلى ذلك فهو أولى من التعريف المتقدم لأنه لا يرد عليه الاعتراض الذي ورد عليه. أما الأول ففيه مسائل وله شروط يتعلق بعضها بفعل المكلف وبعضها بالمكلف به. يعني التكليف له شروط، لكن شروط التكليف ليست كلها على حد سواء، بل بعضها يتعلق بالمكلف نفسه، من هو المكلف، وبعضها يتعلق بالفعل المكلف به. ليس كل فعل يصح التكليف به، بل لابد لهذا الفعل من شروط حتى يصح التكليف به والإلزام بفعله أو تركه. نعم. أما الأول ففيه مسائل. المسألة الأولى من شروط المكلف العقل يعني هنا الخطاب. هذه الشروط شروط المكلف، وقد أشار المؤلف أن التكليف له شروط، لكن هذه الشروط بعضها يتعلق بالمكلف وهو الشخص الذي يتوجه إليه الإلزام بمقتضى خطاب الشرع، وبعضها يتوجه إلى الفعل نفسه. فشرع أولا في بيان الشروط المتعلقة بالمكلف نفسه وهو من توجه إليه الإلزام بمقتضى خطاب الشرع. من شروط المكلف العقل وفهم الخطاب فلا تكليف على العقل وفهم الخطاب فلا تكليف على صبي ولا مجنون لعدم المصحح للامتثال منهما، وهو قصد الطاعة ووجوب الزكاة والغرامات فيما عليهما غير واحد والغرامات فيما عليهما ووجوب الزكاة والغرامات فيما عليهما غير وارد، إذ هو من قبيل ربط الأحكام بالأسباب كوجوب الضمان ببعض أفعال البهائم. قال من شروط التكليف العقل، فإن غير العاقل لا يؤاخذه الله سبحانه وتعالى ولا يكلفه، لا يكلف الله